بعد ما دخت ولفيت على أتخن منك ما لقيت. أنا روميو أنا روميو أنا روميو وانت جوليت. في محسنك تحصار العين أوصفها منين ولا منين. في محسنك تحضر العين أوصفها منين ولا منين. دراعاتك تحضن أتوبيس وعيونك تطفي الفوانيس ورقبتك شاشة بالنور تتلف بمقطع ضمور وشعورك وقت التواليت تتلمع بصفيح الزيت. وانا روميو وانت جوليت. انا واقف تحت البلكون مش همشي ولا بالكراكون رح اشيلك من بيتكم شيل واجيب لك برميل كوكتيل اسقيك انت وتسقيني واخرتها على قصر العين. اسقيك انت وتسقيني واخرتها على قصر العين. واولادك اسرع حبك انا روميو وانت جوليت. وانا روميو وانت جوليت. تهدى رق شويه الله اني عليا لا لا لا لا لا يكفى سيا يا ما